سبحانك ما أفضل ثوابك وأجزل عطاءك ما أوسع رحمتك سبحانك تصاغر كل شيء لجبروتك وانقاد كل شيء لسلطانك وذل كل شيء لعزتك وخضع كل شيء لملكك واستسلم كل شيء لقدرتك سبحانك الغني الحميد سبحانك الله الحنان المنان سبحانك من هو مطلع على خزائن القلوب سبحانك من يحصي عدد الذنوب سبحان الله ذو الجلال والإكرام والنعم العظام والعزة التي لا ترام سبحان من هو غني لا يفتقر سبحان من هو جواد لا يبخل سبحان من هو شديد لا يضعف سبحان من هو رقيب لا يغفل سبحان من هو حي لا يموت سبحان من تواضع كل شيء لعظمته سبحان من استسلم كل شيء لقدرته سبحان من خضع كل شيء لملكه سبحان الله عظمته في السماء وعظمته في الأرض سلطانه قديم جلاله عظيم على عباده رحيم بكل شيء عليم بمن عصاه حليم بمن رجاه كريم لا يرجى إلا فضله لا يسأل إلا عفوه لا يدوم إلا ملكه لا سلطان إلا سلطانه وسعت كل شيء رحمته سبقت رحمته غضبه يا من أحاط بكل شيء علمه يا من ليس كمثله شيء يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا موفي العهد يا عالم السر يا ذا الرحمة الواسعة يا بديع السماوات يا راحم العبرات يا مقيل العثرات يا ساتر العورات يا منزل الآيات يا مضاعف الحسنات يا ماحي السيئات يا شديد النقمات باسمك الله الرحمن الرحيم نسألك أن تفرج عنا الهموم وأن تنفس الكروب وأن تقضي الديون وأن تعم هذا الجمع بالقبول. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا وعند الموت كربتنا وفي القبر وحدتنا وفي اللحد وحشتنا وإذا نشرنا للحساب بين يديك ذل موقفنا. يا رب العالمين يا الله يا أرحم الراحمين عبادك ببابك يقرعون باب إحسانك بدعائهم ويستعطفون جميل عطاياك برجائهم. فنسألك أن تغفر الذنوب وأن تستر العيوب وأن تمن علينا بتوبة نصوح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها علانيتها وسرها. إلهنا إلهنا نعلم أنك تقبل التوبة من عبدك وتقبل التوبة من أمتك ولا تمل منهما التوبة أبدا. لذا كلما أذنبنا استغفرناك كلما أخطأنا استغفرناك. إلهنا قلت وقولك الحق يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم قد رفعنا أكف الضراعة رجاء مغفرتك رجاء عفوك رجاء رحمتك. اللهم إننا نعلم أن الذنوب تغير النعم وتحل النقم وترد الدعاء وتنزل البلاء. لذا نسألك أن تنقي صحائفنا من الذنوب. اللهم نق صحائفنا من الذنوب حتى إذا دعوناك تستجيب لنا حتى إذا استرحمناك رحمتنا حتى إذا عملنا قبلتنا. اغفر لنا اغفر لنا كفر عنا سيئاتنا. عبادك وقفوا بين يديك أصبحوا وأمسوا مذنبين أصبحوا وأمسوا مذنبون مخطئون معترفون لا يجدون لغافر غيرك لا يجدون لغافر غيرك ولا لكسر قلوبهم جابرا سواك. اللهم اجعلنا من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم اللهم اجعلنا من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم. اللهم اجعل آخر عهدنا بالذنوب هذه الليلة. اللهم حببنا في التوبة وحببنا في الأوبة ولا تملنا منها أبدا. اللهم لا تملنا من التوبة أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من بيده نواصي العالمين، يا من لا يضيع أجر المحسنين ولا يخيب رج ولا يخيب رجاء العاملين، ولا يهدي كيد الخائنين، ولا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية المسيئين. اللهم يا من لا يمله الدعاء ولا تنقص خزائنه من العطاء ولا يقلقه النداء ولا يخيب فيه الرجاء ولا تخلو من علمه أرض ولا سماء. اللهم من علينا ووالدينا بفكاك رقابنا من النار. اللهم اكتبنا ووالدينا وأزواجنا وزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير من جملة العتقاء من النار. اللهم ارفع أسماءنا في هذه الليلة عتقا ومغفرة سترا وعافية يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن نواصينا بيدك وأمورنا ترجع إليك وأحوالنا لا تخفى عليك وآلامنا وأحزاننا وهمومنا معلومة لديك. قد جل مصابنا واجتمعت علينا همومنا وقد عجزت قدرتنا وقلت حيلتنا، إليك نرفع آلامنا وأحزاننا ونرجوك لدفع علتنا، إن بابك مفتوح للسائلين وفضلك مبذول للنائلين، وتذرف لأجلك دمع السائلين. يا عالم السر والنجوى، يا من يسمع ويرى، إن من بيننا من إخوتنا وأخواتنا من قد ألمت به أوجاعه وهمومه وأثقلته آلامه وغمومه، إن من بيننا المهموم والمكروب والمديون والمريض والكبير والضعيف وذو الحاجة، ومنا من لا يعلمه إلا أنت. اللهم هب لكل أحد منا عطاياك الجزيلة، اللهم هب لكل أحد منا من عطاياك الجزيلة وآلائك الجسيمة، واقض لنا ما حويناه في قلوبنا وأضمرناه في صدورنا. اللهم لا ترد مسألتنا ولا تدعنا بحسراتنا ولا تكلنا إلى حولنا وقوتنا. اللهم ارحم عجزنا وفاقتنا فأنت العالم بسرنا وجهرنا والمالك لنفعنا وضرنا القادر القادر على تفريج كربنا وتيسير عسرنا إن عبادك محتاجون إلى ما عندك فقيرون ينتظرون جودك ونعمك فقيرون ينتظرون جودك ونعمك أنت خير مطلوب وخير مدعو وخير مسؤول نسألك بمقاعد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم أن ترزقنا رضاك والجنة أن ترزقنا رضاك والجنة اللهم أسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا اللهم وسع علينا في رزقنا اللهم وسع علينا في رزقنا يا رب العالمين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم وزينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين إلهنا هذا شهر البركات والرحمات وقد علمت من حالنا يوم أن أهل علينا بهلاله فرحين مبتهجين سعيدين مسرورين مهطعين إلى تلاوة كتابك الكريم وإلى الصلاة في بيوتك يا كريم وها نحن نشرف على تقارب تمامه وتصرم لياليه الفاضلة وأيامه فاللهم من كان منا محسنا فأعنه على الإكمال فاللهم من كان منا محسنا فأعنه على الإكمال ومن كان منا مقصرا فاختم له بالإنابة والاستغفار اللهم وإن كان في سابق علمك أن تجمعنا في رمضان القادم اللهم فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا من أجرى على لسان إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين ويا من أجرى على لسان أيوب عليه السلام ربي أنه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اشف منا من عظم مرضه وكثر داؤه فأنت ملجأه ورجاؤه. اللهم يا حي يا قيوم من كان من بيننا من إخوتنا وأخواتنا ومن له حق علينا مسحورا أو معيونا أو ممسوسا أو مريضا، اللهم اجعل آخر عهدهم ببلائهم هذه الليلة، اللهم اجعل آخر عهدهم ببلائهم هذه الليلة، اللهم اجعل آخر عهدهم ببلائهم هذه الليلة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك العظام، اللهم إنا نسألك بأسمائك العظام وبركنك الذي لا يرام أن تعيذنا من كيد الشيطان ومن كيد من كادنا بسوء وضر. اللهم وأعذنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا من كيد الشيطان وحسد الأعيان وعثرات اللسان وممن جد واجتهد ورمى فقصد وحشد فعقد وأعوانهم من الإنس والمردة والجن والشياطين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك خيرك وبركتك وسعة رزقك، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا، اللهم أمتنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أمطر على أموات المسلمين من سحائب برك وإحسانك، اللهم أنزل عليهم شآبيب رحماتك، اللهم أنزل عليهم شآبيب رحماتك وامنن عليهم وإيانا بالعتق من نيرانك. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا خيرا من أزواجهم، اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك دار المقامة دار المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم سكر رعبنا وآمن خوفنا إذا تشققت السماء بالغمام ونزلت الملائكة الكرام سكر رعبنا وآمن خوفنا إذا دنت الشمس من العباد وسال العرق من الأجساد سكر رعبنا وآمن خوفنا سكر رعبنا وآمن خوفنا إذا طال بين يديك الوقوف والقيام وعريت الأجساد وتعبت الأقدام عاملنا وحاسبنا برحمتك لا بأعمالنا القليلة لا بأعمالنا القليلة اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تجعل النار مسكنا لنا ولا تجعلها مأوى لنا ولا تجعلنا من أهلها اللهم إنا نعوذ بك من لهيبها نعوذ بك من تغيظها نعوذ بك من زفيرها نعوذ بك من نفحتها إلهنا إلهنا أتسود وجوها خرت ساجدة بين يديك أتخرس ألسنة نطقت بالثناء عليك أتطمع على قلوب انطوت على محبتك أتخرس ألسنة نطقت بذكرك والثناء عليك فاللهم أدخلنا ووالدينا الجنة اللهم ولا تمضي عنا رمضان إلا وشملتنا ووالدينا من أهل الجنة اجعلنا ممن يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين اجعلنا ممن يقال لهم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود برحمتك يا غفور يا ودود اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين اللهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين اللهم من كان منهم مستقيما على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم من كان منهم مستقيما على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم فزده ثباتا وهدى ويقينا وارزقه الوسطية والاعتدال ومن كان منهم غير ذلك اللهم فرده إليك ردا جميلا اللهم اهد وأصلح واحفظ ووفق نساءنا ونساء المسلمين اللهم اجعلهن هاديات مهديات صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله اللهم وحقق لهن الأمنيات واغفر لهن الزلات واجعلهن في الجنات مع الحوريات اللهم وهب الأبكار منهن أزواجا صالحين